ذات الجمال أخت الهيلة فرط الدلال منها يعجبني فرط الجمال منها يعجبني فرط الدلال أخت الهيلة فرط الدلال منها يعجبني فرط الدلال منها يعجبني إن وصلت المقام وبلغت المرام ورأيت الحمام حول المقام بلغ السلام سلمي سلام سلمي سلمي سلمي سلمي سلمي لعيون النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيبنا النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيبنا النبي ويا خمر زيد الخمر زيدي وسقينا صافي البنزين يا خمر وسقينا صافي المزيد وسقينا من خمرة محمد عبد الكلب بين المريد يا خمار سيد القمر زيد وسقينا صافي المزيد يا بنادك للبعث من بغداد لباني الله الله الله الله راكد جواد أبو صالح وبكاس الحال أسقاني يا يا يا ما يا بابا حيان بحيان جدك رسول الله من نسل عدناني حولوا علينا النظر يا كرام وانا المحسوب جيلاني يا يا يا ما يا خمار يا روحي يا رب حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام المدينة سلم على نبينا، وانا مالي ومالي لعيبات ادي طاقة نبيوة، وانا مالي ومالي لعيبات ادي طاقة أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير، أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير، لما شاهدنا الأنوار، لما شاهدنا الأنوار، لما شاهدنا الأنوار من فرحتنا كنا نطير. وانا وانا وانا مالي ومالي لعيبات بدي طاقة نبيلة، وانا مالي ومالي لعيبات بدي طاقة نبيلة. ايوه ايوه يا عريس، جزنا من باب السلام غنانا صوت الحمام، صوت الحمام من باب السلام غنانا صوت الحمام، بين زمزم والمقام، بين زمزم والمقام، بين زمزم والمقام، رحنا نصلي من بكي. هاي هاي هاي هاي هاي بدي طاقة نبينا، مالي ومالي لعيبان بدي طاقة نبينا. أيوة حيو أيوة، أيوة يا عريس أحلى عريس. ما أحيل التلبيات والوقوف في عرفات، والهنا والمسرات، والهنا والمسرات، مصباح الدنيا المنير. سلم على نبينا يا حمام المدينة، سلم على نبينا، وانا مالي ومالي لعيبان ادي طاقة نبينا، وانا مالي ومالي لعيبان ادي طاقة نبينا. يا بصدي عمر يا بصديق راعي اللواء، شيخي وسيدي عمر، صديق راعي اللواء، شيخي وسيدي عمر، يا ابو عثمان طلحة وزبير ورجاي بأبي عمر، يا با يا با يا با يا يا با. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. أسياد بر عمان، والله عامر وحمز الأسد، عباس جاغم علي، خالد مبيد العدا، وضرار باسو علي. يا يا يا يا با روحي فدا المصطفى اسباب زغرة وعلي يا با يا با يا با يا يا با يا با ويا حمام المدينة اللي معانا